الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعفهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآيات كلها إن شاء الله تعالى سنفسرها في هذا المجلس، ونبدأ بالمسألة الأولى ألا وهي بيان الترابط بين هذه الآية وما قبلها. فالمناسبة بين هذه الآية أو الآيات وما قبلها واضحة تماما، واضحة. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر قبل هذه الآية بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجاء يعني تقدموا تجلسوا، يعني واحد في الشرق الأخر في الغرب. أهلا وسهلا، تفضل. أين كنا؟ الآيات الأخيرة التي كنا بصدد تفسيرها هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم أمر الله تعالى حالة التنازع فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فبعد أن أمر العباد بهذا الأمر وهو طاعته تعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولاحظوا كيف بدأ الآية بالإيمان وختمها بالإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، كأن هذا خطاب منتظر الامتثال به من المؤمنين، وختمها بالإيمان فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الأمر معلق بالإيمان بداء ابتداء وانتهاء. وبين أنه لا يصح إيمان أحد إذا كان لا يرد ولا يتحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بعدما أمر به ذكر على سبيل الإنكار والتعجيب والتعجب، ذكر على سبيل الإنكار والتعجيب والتعجب ما يناقض الإيمان، ما يناقض الإيمان وهو التحاكم والرضا بحكم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بعدما أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر ما يناقض هذا الأمر ألا وهو أن يتحاكم الناس إلى غير الله إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالآيات مترابطة، خطاب للمؤمنين ثم إخبار عن المنافقين والكافرين. هذا هو وجه الترابط بين هذه الآيات والآية التي قبلها. المسألة الثانية وهو ذكر سبب النزول، ألا وهي ذكر سبب النزول لماذا نزلت هذه الآية. روى الطبراني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث ذكره أيضا الأثر ذكره الواحدي في أسباب النزول وصححه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان أبو برزة الأسلمي، كان أبو برزة الأسلمي كاهنا، كان كاهنا. هذا أبو برزة أسلم بعد صحابي، يعني أبو برزة الأسلمي صحابي، لكن وقت شركه كان كاهنا يقضي بين اليهود، يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، أي فيما يتخاصمون فيه. فتنافر إليه ناس، لاحظ رفع قوم من المشركين إليه أمرهم، فتنافر إليه ناس من المشركين، من المشركين أي في الباطل، وإلا هم المنافقون، وإلا هم المنافقون. تبهنا. فأنزل الله تعالى قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك، حتى قوله إلى قوله تعالى: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذن هذه الآيات نزلت في قوم هم مشركون في الباطل ويظهرون الإسلام، يتحاكمون إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يتحاكمون إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا، نزلت فيهم. هذا هو سبب النزول. لذلك كان للسلف في هذه النزول هذه الآية قولان، منهم من قال نزلت في المنافقين كلها، نزلت في المنافقين يعني من أولها إلى آخره. لماذا؟ لأن أبو برزة الأسلمي تحاكم إليه المشركون، هكذا يقول ابن عباس، والله يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، إذن هم مشركون في الباطن وفي الظاهر يدعون الإسلام، يدعون الإسلام. إذن كان السلف هذا القولان، هذان القولان ذكرهم ابن الجوزي رحمه الله، قال القول الأول نزلت في المنافقين فقط، القول الثاني لا، القول الثاني قال لك نزلت في المنافقين وفي اليهود، رأينا اليهود أنهم كانوا يتحاكمون إلى الكهنة، يهود للأسف أهل الكتاب مفروض أهل الكتاب لا يتحكمون إلى الكهنة، كانوا يتحكمون إلى الكهنة. قالوا قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، شون منافقون، وما أنزل من قبلك اليهود أهل الكتاب، والقولان صحيحان، نزلت في المنافقين وفي اليهود معا، لأن المنافقين ادعوا الإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود ادعوا بأنهم آمنوا بما أنزل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سبب نزول الآية، لاحظوا نزلت في كل من كما يقول الطبري رحمه الله، والحكم عام، كل من تحاكم إلى الله غير الله لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تحاكم إلى الطاغوت، فله نصيب من هؤلاء، فله نصيب من هؤلاء. المسألة الثالثة بعد بيان المناسبة وبعد بيان سبب النزول، نشرح هذه الآيات بألفاظها ومعانيها، معانيها الإجمالية. قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى، ألم ترى سبق وأن رأيناه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء كذلك، هذا أسلوب يراد منه الإنكار مع التعجب والتعجيب. ألم ترى، ألا ترى إلى ما يفعل هؤلاء، فهو إنكار، إنكار وتعجيب وتعجب. أحيانا لا يكون فيه إنكار وإنما مجرد الإخبار مع التعجيب، كقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا تعجيب، يتعجب من قدرة الله تعالى، ولكن ليس فيه إنكار، ليس فيه إنكار. أحيانا يكون فيه إنكار: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، هذا معنى هذا الأسلوب. وقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يزعمون أي يقولون ويدعون، يقولون ويدعون، هذا معنى يزعمون. قال في لسان العرب الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى قال: قال شريح، قال شريح القاضي: زعموا كنية الكذب. أحيانا أنت ما تقدرش تقول فلان كذب، شو أقول لك؟ يزعم كذا، نهضروها ولا لا؟ يزعم كذا أي يدعي كذبا يدعي كاذبا. هذا معنى قول شريح، زعموا كنية الكذب. وقال بعضهم بعض العلماء اللغة الزعم والتزاعم، الزعم والتزاعم أكثر ما يقال، أكثر ما يقال فيما يشك فيه ولا يتحقق. فهمنا؟ دعه دعه. الزعم أكثر ما يقال وين؟ فيما يشك فيه ولا يتحقق، هذا أكثر شيء. أصدق صح، هذا معنى الزعم. لكن لاحظ أكثر ما يقال، أقرش دائما يقال زعم في ما يشك فيه وفيما لا يتحقق، قال أكثر ما يقال. ومنه قول العرب إنه يتحدث بالزعمات، هذا إنهم يتحدثون بالزعمات. صح تجلس أحيانا المجلس اسمها غير زعمة، إن فلان يزعم كذا وفلان زعم كذا، فلان غير الزعمات. مجلس يتحدث فيه بالزعمات، قالوا هي ما لا يوثق فيه من الأخبار، ما لا يوثق فيه من الأخبار. وكلكم تعرفون الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد، قال أبو عبد الله هو حذيفة بن اليمان، قال أبو عبد الله لأبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله تعالى عنهما معا، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية القوم زعمه، بئس مطية القوم زعمه. وش معنى المطية؟ المطية ها؟ لا جيد، شيء الذي يركب عليه، مطية المطايا مثل البعير مثل الخيل، هذا كله مطية. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي أفخر بيت أمدح بيت قالته العرب، وقول جرير يمدح بني أمية، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، خير من ركب المطايا، المطايا الشيء الذي يركب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس الشيء يعتمد عليه، يعتمد عليه ويركب وتبنى عليه الأشياء زعم. يعني هي كلمة زعم يعمل منها حكاية وخلاص تصير عنده يقين، هي في الحقيقة مجرد زعم. طبعا الإنسان العلماء رحمه الله تعالى كانوا دائما في وقت بداية ظهور الجرائد التي تخدم ما يهدم الإسلام، كانوا يحرمون اقتناء هذه الجرائد وشراءها من هذا الباب. سبحان الله، يقول سرنا صارت فينا صفة أهل الكتاب، اليهود سماعون للكذب، سماعون للكذب. تتعلم أن 99% كله كذب ما عدا التاريخ ربما صادق أحيانا ويغلط، التاريخ تعالى اليوم هذا صحيح أحيانا خطأ زيد، يعني فيه شرك بالله، فيه الهوروسكوب هذا، فيه تنجيم، فيه أشياء عديدة، فيه أغلبه كذب. هذا بئس مطية القوم زعموا. ثم تجد الناس بناء على هذه الأخبار يبنون علالية وقصورا وهي كلها زعموا، وهم يقولوا يقال وقيل وعندنا مصدر يقول، هذا كله في الحقيقة الإنسان لا يبني عليه شيئا. ومع الأيام تصير عقيدة، مع الأيام هذا الخبر اللي كان فيه زعموا يصير عقيدة عقدوا عليها قلوبهم. المهم بئس مطية القوم زعم، إنسان إذا سمع أو رأى فبها، أما مجرد زعم فلا. وقد يكون الزعم مجرد مطلق القول، مطلق القول وإن كان حقا لكن قليل. إحنا اليوم العرف زعم، العرف زعم فيها شيء قليل، باش تسمع إنسان يقول لك إن فلانا يزعم أن هناك درس اليوم ويقصد أنه متحقق، قليل هذه جدا. ولكنه صواب، ما تقدرش تقول أخطأت. منه ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يقصد يقصد قول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لكم السلام، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، تسأل عن شيء قبل وقوعه، هذا محرم لا الإنسان لا يفعله. زيد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا منها كثرة السؤال وقيل وقال إضاعة المال، هذا لا يجوز ارتكابه من المسلمين. نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أو هنا يعلمنا حاجة اللي حرام يجي يقول لنا حرام، حاجة اللي حلال ساكت عليها، علاش تسأل؟ صح ولا لا؟ لماذا تسأل؟ جي تسأل عن شيء ربما يحرم لأجلك، وهذا كبيرة من كبائر أعظم الناس جرما يوم القيامة، من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، صعب جدا. فالله أراد أن يؤدبهم فتأدب، نهينا. يقول أنس فكان يعجبنا، كنا نرتاح كنا نفرح، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية. علاش؟ أهل البادية ما عرفهم حتى واحد، يجي الزادم ما يتكلم مباشرة، عندهم خشونة هذه. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يحسن السؤال، وإن كان فيه جفاء يحسن السؤال. العاقل يجي يسأل، قال لك هذه فرصة لا تعوض. تجد كل صاحب غير شبه من أهل البادية جاء كلهم يروح يسروا باش يسمعوا، وش يسأل باش يجيب يتعلم، فما يخافوا ما يسألوا. فقال فيسأله ونحن نسمع، فيسأله ونحن نسمع. قال فجاء رجل من أهل البادية وهو ضمام ابن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة كما يصفه علماؤنا أحسن سفير في الإسلام، يعني أحسن واحد جاهم للصحابة هو هذا ضمام ابن ثعلبة. جاء أسلم، تأكد فقط من الأخبار ورجع إلى قومه فدعاهم فأسلم. ما كانش يعني يتطلق بالقرار فتح الباري، عرفت الحق دعا إليه قومه كلهم فأسلموا. وكان آخر ضمام البكري، كان ضمام الأزدي، هذا ضمام البكري الذي أسلم من أجل خطبة الحاجة، اسمع خطبة الحاجة أسلم، فقال له تبايع الإسلام؟ قال أبايعك وعلى قومي، نرجع القومي ويسلموا له. هذا كله فيه فضل تبليغ ولو آية. المهم فقال هذا الرجل من أهل البادية يا محمد، يا محمد لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فهنا النووي رحمه يقول يحتمل أنه لم يكن نزل فيه النهي، ويحتمل أنه نزل لكن لم يبلغه، لم يبلغه لأنه من أهل البادية. يا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك، أتانا رسولك اللي بعثته، فزعم لنا أنك تزعم. هل هنا مقصود به القول المشكك ولا أنك تقول؟ مقصود أنك تقول أتانا رسولك فزعم، أي فقال لنا أنك تزعم، أي أنك تقول قولا كيف نثبت فيه أن الله أرسلك. قال صدق. فقال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق، والحديث أتم. الشاهد هنا استعمال زعم بمعنى قال، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، الإنسان لو شرحه يخرج فوائد كثيرة، لكن أهم شيء عندنا وما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى ماذا قال في شرح صحيح مسلم، شوفوا منها مش قال زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، لم ينكر عليه، مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك، ليس خاصا بالكذب والقول المشكوك فيه، المشكوك فيه، بل قد يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه، فهم قد يكون. قال وقد أكثر سيبويه رحمه الله وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل، اللي يقرأ الكتاب سيبويه، وسيبويه تلميذ الخليل، يعني كان يسمع كل ما يقول، يقول وزعم الخليل أن العرب تقول كذا، وش ما تزعم؟ أي حقق، قال محققا. وزعم الخليل قال قد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل زعم أبو الخطاب يريد بذلك القول المحقق، يريد بذلك شو القول المحقق. وقد نقل ذلك جماعة من أهل العلم من أهل اللغة، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه ثعلب رحمه الله تعالى عن العلماء من البصريين الكوفيين. يعني أراد النووي أن يعطيك أدلة على أن زعم أكثر ما تقال في القول مشكوك فيه، وقد تقال في القول المحقق الذي لا شك فيه، لكن شو الأكثر؟ الأول. الأكثر هو الأول. في الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون، أي يدعون يقولون، ولكن هذا القول في الحقيقة كذب، في الحقيقة هذا كذب، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، أي بالقرآن، وبما أنزل من قبلك، وما أنزل من قبلك أي بالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، مع أنهم تحاكموا إلى الطاغوت، مو بس أرادوا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الله عز وجل لم ينكر عليهم فقط فعلهم، بل مجرد الإرادة أنك تريد أن تتحاكم إلى الطاغوت فهذا بحد ذاته من أعظم الكبائر، مجرد الإرادة أنك تنوي أن تتحاكم، هذا ما تشير إليه الآية. ما قال ألم ترى إلى الذين آمنوا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تحاكموا، يريدون أن يتحاكموا، مجرد الإرادة، فهذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. سبق أن رأينا معنى كلمة الطاغوت مأخوذة من الطغيان، وهذه الطاغوت مبالغة كزيادة، يعني مبالغة كالملكوت مبالغة من الملك، والجبروت مبالغة من التجبر، فالطاغوت مبالغة في الطغيان، يتحاكم إلى الطاغوت. والمقصود به هنا، المقصود به هنا في هذه الآية ليس المقصود به فيما في الآية التي رأيناها منهم من قال الصنم منهم من قال الكاهن، هنا المقصود به كل باطل، كل باطل، وأن يتحاكم العبد إلى سوى كتاب الله ورسوله وسنة رسوله، كل شيء ما عدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، فهو طاغوت. هذا هو المقصود بالطاغوت في هذه الآية، كل ما سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان التحاكم إلى قوانين بشرية، سواء كان التحاكم إلى أعراف، أعراف عادة. وإحنا رأينا مرة درنا مقارنة بين الإسلام والجاهلية، من أهم مميزات، من أهم مميزات الجاهلين المسلم شو هو؟ أن المسلم يخضع لكتاب الله وسنة رسول الله، والجاهلي يخضع للعرف والعادة، العرف والعادة، عرف العادة، هذا ما كان، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا الذي جرى عليه عمل الناس، وهذا في الحقيقة هو المميز، المميز بين الجاهلي والمسلم، أن المسلم عنده كتاب الله وعنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد عليه أن يستمسك بهما ولا يبغي عنهما حولا. وإن كان قد نقل عن ابن عباس أنه فسر الطاغوت في هذه الآية وغيره ومجاهد ومجبر أنهم قالوا هو كعب بن الأشرف، لكن أنا أقول أليس كعب بن الأشرف سوى كتاب الله وسنة رسول الله؟ إذن فيدخل في العموم. فابن عباس فسر بالمثال، أعطاك مثال، كما زعم أقول لك أنا الطاغوت اليوم القوانين البشرية طاغوت، ما دام الناس حكموا إليها فهي طاغوت أيضا، كل ما دون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. صح. ويريد الشيطان أن يضلهم، وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. الكفر به هو التبرؤ منه، التبرؤ منه ولو كان يحقق لك مصالح، التبرؤ منه ما دام يناهض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يضاده، فاعلم أنه قد أمرت بالكفر به، أي التبرؤ منه، ولا تتحاكم إليه إلا قانونا لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل التعزيرات التي يراها الحاكم لا بأس بها. التعزيرات مثلا إنسان يفعل شيء ليس فيه حد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا موضع اجتهاد، يجلس الحاكم ويفكر ماذا أفعل هذا، ما عندناش حد، فيرى نفيه أو يرى سجنه أو يرى ضربه، هذا ما فيه شيء. كنظم الموضوع في كثير من الأشياء لا بأس بها، لا بأس بها. إذن الحكم الطاغوت أن يكون مناقضا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن فالإنسان لا يتحاكم إلى هذه الأشياء. أقول لا يتحاكم، إذا كانت عندك قضية مع أخيك وأنت تعلم أنه لن يحكم فيها بكتاب، أنت تعلم أن الحكم فيها ليس حكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحرم عليك بإجماع العلماء أن تتحاكم إليه. أما إذا كنت تعلم أن الحكم سيكون فيه حكم الله، أو أن هذه المسألة ليس فيها حكما من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء إنما هو محض اجتهاد، فلا بأس، فلا بأس. المهم الإنسان يحذر أن يتحاكم إلى شخص وهو يعلم أن الحكم لن يكون على وفق أو يكون مخالفا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان يكون وسط الناس يقعدوا حائلين في التمنين، يكون وسط، يعني أنت لا تكفر لا حاكما ولا أميرا، ولا تحمل سلاحا لا على حاكم ولا أمير، ولكن في الوقت نفسه لا تتحاكم إليهم. لماذا؟ هذا هو الشرع، الشرع يعني تمشي مع الشرع حيثما مشت النصوص والآيات والأدلة. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الضلال البعيد، لماذا عبر عنه بالضلال البعيد؟ لماذا لم يقول الضلال الشديد؟ لماذا قال الضلال البعيد؟ قال العلماء كناية عن استمراره، أنه مستمر، صح ولا لا؟ أن هذا الضلال مستمر إلى موته، هذا هو ما يريد الشيطان. الشيطان لا يريد أن يضلك، ويريد أن يضلك ضلالا بعيدا، أي تبقى دائما عليه، أو شمعت البعد هنا أن يبقى مستمر، هذا شمعت ضلالا بعيدا أي مستمرا. يقول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وسنأتي في بحث من هم المنافقون في هذا الزمان، في هذا الزمان هم العلمانيون، العلمانيون المعروفون، هؤلاء هم منافقو هذا الزمان، كيف نعاملهم وكيف يتقي الإنسان شرهم. قال إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا بمعنى أقبلوا، وأصل وضع هذه الكلمة في الأول، في أول العرب استعملتها العرب، هذا يذكره إمام الصبان رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الأشمون، يقول تعالى في أول أمرها كانت لطالب الإقبال من أدنى، من أسفل إلى أعلى، كانت هكذا معلومة، من أسفل إلى أعلى، أقبل، أقبل، إيه؟ تعالى، إيه اصعد إلى فوق. مع الأيام حتى توسعت العرب، هذا معروف أسلوب التوسع، توسعت العرب فاستعملت كلمة تعالى في مطلق الإقبال، ولو طلبت منه الإقبال من أعلى إلى أدنى، ولو على شيء سوي، تعالى بمعنى أقبل مطلقا، هاوش معنى كلمة تعالى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وهذه الآية مفرقة بين حال المؤمنين والمنافقين، تفرق، هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أما المؤمنون الذين أمروا بالرد إلى الله والرسول فقد امتثلوا والحمد لله، حتى الله عز وجل نفى عنهم أن يتحاكموا إلى غيره، قال وما كان لمؤمن، يعني لا يكون هذا، شوف كيف نفى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. خيارة ما كانش أن يكون تفضل أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي واضح. هذا ما كان نفى الله عز وجل، بل يستحيل أن يقع هذا، كما نفى الله عز وجل أستغفر الله، لأن هناك مراتب في النهي. أحيانا تتنهى تقول لا تفعل، واخترت تقول ما كان لك أن تفعله، يعني من باب يعني مستحيل تفعله، كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، مؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، خطأ ماشي، أما مؤمن يقتل مؤمن هذه لا تكون. فهم كذلك هنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. هذا قلنا الفارق بين الإسلام والجاهلية هو الإذعان عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فقد فضحهم الله، فضحهم الله في هذه الآية وفي غيرها، فقال عز وجل رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، كأن الذي يصد ويعرض عن تحاكم إلى كتاب الله فاعلم أنه منافق، يعني هذا هو الأصل، فاعلم أنه منافق. وفي سورة النور قال الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لماذا؟ ما ساعدهمش، لا ما يخرج عليهم هذا الحكم، إذا فريق منهم معرضون صح. وإن يكن لهم الحق، وكان يكون معهم الحق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يأتوا إليه مذعنين خاضعين يعني مستسلمين، يعني كأن هذا حال المنافق. قال الله تعالى في هذه الآية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا، هو الصد كما نقول مثلا صد إلى الحائط، قلوها بالدرجة ولا لا، يلا صد للحائط، صد للحائط، ماذا أعرض إلى الحائط، يعني أعرض إلى الحائط. نعم طبعا احنا قلنا الدليل على ان يزعمون هنا بمعنى يقولون قولا لا ليس حقا ان الله عز وجل فضحهم وكذبهم، كما قال سورة المنافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في الدعوة، كاذبون في هذه الدعوة. قال تعالى فكيف اذا اصابتهم مصيبة، وهذه المصيبة العظمى، فكيف اذا اصابتهم مصيبة. طبعا هذه الإنسان ينزلها على كل مراحل حياته، وليعلم أنه متى عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من مصيبة، حبيت لكرهت لا بد من مصيبة، وهذه المصيبة نعمة من عند الله تعالى للمؤمن، لأنه عاش تكفر عنه ذلك الخطأ، لا بد من مصيبة تكفر عنك ذلك الخطأ، تبهنا. وإلا لو أمهلك الله عز وجل وزادك نعمة على نعمة فإنك ستستدرج من حيث يعني ومن حيث لا تعلم، يعني تروح خلاص تزداد في الضلال. الله عز وجل يصيب المرء بسبب ذنوبه، كما قال وكيع بن الجراح قال والله إني لا أجد شؤم معصيتي في جاريتي، أحيانا يدخل إلى جاريته فيأمرها بشيء فلا تمتثل، تقول لا دعني، قالك هنا نعرف باللي درت حاجة له. وقال سفيان بن عيينة عيرت رجلا بإفلاسه، مفلس عندك والو، مفلس اللي ما عندك والو، فحبست بعد 20 سنة في دين عليه، أنا وقعت في الإفلاس حتى تدينت من عند الناس ولم أستطع تسديد الديون فحبست بعد 20 سنة من الضربة. شوف كيف فكر، لماذا حدث لي هذا؟ قال منذ 20 سنة عيرت إنسانا بإفلاسه. وقال أحدهم إذا دخلت دارك واصطدم رأسك بباب الدار فأعلم أن ذلك بشؤم معصيته، ترك حاجة. وقال أحدهم كذلك مرة ذهب إلى الجمعة، ذهب إلى صلاة الجمعة فتقطع شسع ناله، النعل تاعه تقطع فتأخر عن الجمعة، يعني مشي كما مالف ما في بكر، هذا تأخر حتى قرب الآذان. فقال بحث ما الذي حدث، ليست العادة هذه، شوف الناس سبحان الله كيف يحاسبون، كيف هذا حدث. فقال أيوة ترك غسل الجمعة، فتذكر أنه ترك غسل الجمعة، ثم أو حسب اعتقاده قال سبحان الله ترك غسل الجمعة. إنسان شوف كيف يرجع إلى نفسه، كيف إذا أصابته المصيبة. باب أولى أمور أخرى، أمور أخرى إنسان يفهم الواقع الذي حدث في جميع من البقاع تاع العالم. فبنى هذه الأمور تاع فتح باب سياسي على مصراعيه للأمة الإسلامية، هذا كله فخ، فخ يقع فيه المسلمون للأسف الشديد ولا يتحظون بغيرهم. وقع في السودان، وقع في الشام، وقع في مصر، وقع في هذه البلاد، ولا يزال، لأن تعرف أنه الناس لا تتعب، لا تتعب السعيد موعبة بغيره. فسبحان الله تحاكم إلى الطاغوت، كيف تدخل تحت هيئة ليست تحكم بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علماءنا والحمد لله يحرمون الدخول في مثل هذه البرلمانات وهذه الأشياء بنص هذا الآن، لأنها تحاكم إلى الطاغوت. والعجيب أنهم يريدون محاربة الطاغوت، كيف تريد أن تحارب الطاغوت وأنت تتحاكم إلى الطاغوت؟ فهذا لا يليق. فكيف غير تنقلب الأشياء، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا الإحسان، أردنا الإصلاح، أردنا كذا، أردنا نزع الكفر، أردنا نزع الفساد. لا، ليس هذا هو الطريق. تحاكم إلى الطاغوت يستحيل أن يقبله مسلم في لحظة واحدة. فكان طريق الحمد لله رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد يجربوا مرة يا شيخ. المصيبة أنه لم يجرب، أو جرب ثم يقطع، يجرب، جربت كل شيء، جرب هذا الطريق يا شيخ، واصبر أياما وسنوات وسترى كيف تقطف هذه الغلة، يعني غلة لا يمكن أن تقطع أصولها ولا جذورها. هذا الطريق وليس طويلا، يعني ليس طويلا، يعني كثير من الناس ربما يقول طريق الإصلاح لدى الدعوة الحق، لدى الدعوة السلفية الحق، طريق الإصلاح يقولك شاق طويل، أين الطول؟ أين الطول؟ يقول ابن القيم رحمه الله ويشرح لك الخطوط، رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وجنبي خطوط ذلك خطوطا صغيرة. قال ابن القيم هذا لا يعني أن طول طريق الحق طويل، طريق الباطل أطول لا يوصل، طريق الباطل أطول، ولكن كونه ملتويا تشوفه قصير، سبب تجي تحكم خيط طويل وخيط أطول منه لكن تلويه دوره تكرفسه، يبان هو قصير يبان شبه طويل. قال فلا تغتر، طريق الباطل أطول ومسدود، أما طريق الحق شو النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة دار دولة وفي بيئة شي قاجعنا بيئة والو ما كاش مسلمون، لا هما قبل طائفة قليلة دار الدولة إسلامية حلم بها أفلاطون مثلا، دولة مجتمع طاهر مطهر. الإنسان سبحان الله لابد أن يجرب هذا الطريق الإصلاح التعليم نشر، نجربه ثم نحكم عليه. أما الآن إلى غاية الآن لم يجرب كما ينبغي، لم يجرب كما ينبغي. أرونا مثلا مجموعة في كل حي من الأحياء مسجد واحد، ما أقول أجزر، مسجد واحد تقام فيه توعية، توعية يعني حقيقية في كل مسجد، دروس بمستوى، دروس بمستوى، شيء واحد يجي يرفضك دروس الله يبارك تسمعها والناس تتعب وتتعلم، رد لي الخبر 5 سنوات تتغير كل الأمور بإذن الله. لكن للأسف نحن شغلنا بغيرنا، يعني أحيانا شغلونا بفتنة السياسة، أحيانا شغلونا بفتنة غيرها، يعني اشتغال بالعلماء والعيوب والعثرات، فنبقوا دائما يعني ندوروا في حلقة مفرغة يعني. بعدنا عيان ونطلبوا كل شيء ندوروها سيبوا راح كاش حانة ولا سيبوا راح الحانة ولا راح يلعب. المهم هذا كله مصيبة ستصيبك مصيبة شئت أم أبي، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ فكيف هذا الاستعمال ورد في سورة آل عمران، فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه، فكيف تقدير دائما فكيف حالهم أو فكيف يصنعون، فكيف حالهم وفكيف يصنعون دائما، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم إذن هي نازلة في المنافقين. إذن بما قدمت أيديهم صدق، أي بنفاقهم واستهزائهم، هذا القول الأول. نعم مو بس بزعمهم، بنفاقهم، لأنهم من أول الأمر بنفاقهم. وقيل لبجي بردهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى الطاغوت بما قدمت أيديهم، أي بنفاقهم واستهزائهم. ثانيا بردهم حكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم لحكم الطاغوت. صح. وقيل بمعاصيهم المتقدمة، لكن الأولى ما ذكرناه. تبهنا يا أخوان. إذا لاحظوا جيدا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بنفاق واستهزائهم وبرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعاصيهم المتقدمة، قلنا قولان الأولان أولى. ورد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أي عدم التحاكم إليه، لا يخفى علينا جميعا أنه من أعظم المصائب. وجاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معشر في ونحن في جماعة من الأنصار، فقال يا في جماعة من المهاجرين، فقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر منها أربعة أشياء، اللي هي ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله به، الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم من الزكاة إلا ما منعوا، القطرة ولا من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ذكر أربعة أشياء في الأخير، آخر شيء خامس، انتبهوا انتبهوا، قال: وما لم تحكم أئمتهم، أي حكام، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله. حالتان: الأولى ما يتحكموش إلى كتاب الله، الثانية يتخيروا، يؤمنون ببعض يكفرون ببعض، هذا منيح هذا منيح. أفهم يا الفاء صعب، لأنه أغلب اليوم الدول لا تتحاكم، لا تحكم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تتخير أحوال الشخصية، ولا حتى التسمية وشوه أحوال الشخصية. وش تفهمت في الأحوال الشخصية؟ كأنه أنت حر، دير وجهك أحوال شخصية، يعني بالرأس حالة شخصية أنت عاد دير وجهك. لا، المهم ما لم تحكم أئمتهم، ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله أو يتخير ويتخير مما أنزل الله. شوف المصيبة: إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه لاحظوه، أن هذا الافتراء وهذا الاختلاف على مستوى الدول أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد، مستوى الدول واضح بأس بينهم شديد، هذا يريد أن يفتك بالآخر، ومستوى الجماعات واضح. لماذا اختلفت اليوم جماعات؟ لماذا ليست الأمة الإسلامية جماعة واحدة؟ جماعات التي تدعو للإسلام دول، خلاص يعني معليش، قلنا آخر الزمان لابد أن يحدث هذا. زيدوا الجماعات الإسلامية التي تدعي الإسلام، تدعي خدمة الإسلام، لماذا لا تجتمع؟ لأنها لا تحكم كتاب الله، لا تحكم، لو نرجع للحق لا تحكم كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستوى الأفراد، لماذا أنت وأخوك في البيت ما تفهمتوش؟ ابحث تجد أن أحدكم لم يحكم كتاب الله، وإلا لو حكم كتاب الله أحدكم لما حدث هنالك نزاع ولا شقاق. ذلك الإنسان مصيبة عظمى أن يتحاكم إلى الطاغوت، إما قوانين بشرية أو أعراف أو أذواق أو أهواء وغير ذلك. كذلك من المصائب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ من المصائب ذهاب القوة، القوة تروح، ذهاب القوة. كيف ذهاب القوة؟ خلاص ما يقولش قوي. لماذا لم يصبح قويا؟ لأن الله وكله إلى نفسه. نعطيكم حديث يبين هذا، وهو ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، أو يأكل عنده باش باليسرى بالشمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع. المفروض كل بيمينك، كل بيمين، فقال لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. هذا دعاء بالشر، لا استطعت. كنا يقول واحد لا رحمك الله، لا استطعت أي إن شاء الله ما تقدر، لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. قال سلمة بن الأكوع فما رفعها إلى فيه، فما رفعها إلى فيه، ما قدرش يرفعها، شلت شلت شماله. سبحان الله، أنا يحبس رأسي أنا في هذه الأحاديث. أمر واحد قال كل بيمينه، تركه شلت يمينه، أم بكاملها شلت اليوم، لأنها تركت أوامر وأوامر، تغير أكل باليمين فقط كل شيء، فهنا عجزت خلاص، هي مشلولة شلت، فلا تستطيع الدفاع عن نفسها، ولابد إذا من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقويها الله تعالى. وهذا الامتثال يوصى به الأئمة ثم المصلحون، الأئمة مفرطون كذلك المصلحون متهورون، فلا بد من المشي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، يعني ضروره درس اللي مضى في طاعة ولاة الأمور لا بد أن يضم إلى هذا. لا يعني الإنسان إذا بين فساد الأئمة آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا مسوغ للخروج عليهم وغير ذلك، لا، الدرس الذي مضى هو الأصل، هو الأصل، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، فإن لم يطيعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزعوا يدا من طاعة. مهم الإنسان يعلم ويكون وسط، يكون وسط، يعني ما هوش عنده صكوك الغفران لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما يبين الحق والسلام. ثم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، وهذا شأن المنافقين كثير الحلف، يحلفون بالله إن أردنا، أي ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إحسانا أردنا شيئين اثنين، إحسانا وتوفيقا. نظير هذه الآية ما جاء في سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يضرون به أهل الإسلام ضرارا زيد، وكفرا زيد، وتفريقا بين المؤمنين زيد، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أيوه، ولئن سألتهم وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أردنا إحسانا، يعني فعلنا ذلك نريد الحسنى، فكذبهم الله تعالى في سورة البقرة، وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كذلك كذبهم في هذه الآية، فقال والله يعلم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، المهم وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كذبهم في سورة التوبة، كذبهم في سورة البقرة، كذبهم في سورة النساء. ومرادهم من قولهم إن أردنا إلا إحسانا، إن أردنا إلا إحسانا أي إلا صوابا، من هذا التحاكم إلى الكاهن، إن أردنا إلا الصواب، لأنه كانوا يتحاكموا له فريقان متنافران يعني مختلفان، هذا لو حق على الآخر، إن أردنا إلا الصواب وتوفيقا أي وجمعا لكلمة اليهود مع المسلمين، أردنا التقارب بين الأديان، هم أردنا التقارب بين أهل المدينة أجمع بين اليهود وبين المسلمين وبين المشركين، ما فيها هذا يعني جمع الكلمة توفيق، هذا إجمال التوفيق، إحسانا أي أردنا الصواب، وتوفيقا جمعا وتأليفا لقلوب أهل المدينة جميعا. فكذبهم الله بقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله ما في قلوبهم، أي قال الزجاج رحمه الله تعالى، قال معناه قد علم الله أنهم منافقون، قد علم الله أنهم منافقون، فهذا في الحقيقة خبر يراد منه التنبيه والتحذير، أي اعلموا أنهم منافقون. شوف الله كيف يبين، ما قالش إن أردنا إلا إحسان وتوفيق اعلموا أنهم منافقون، لا، والله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، تمام، يعني اعلموا أنهم منافقون، إذن فهو خبر يراد منه التنبيه والتحذير، احذروا. قال تعالى فأعرض عنهم، أو الدواء فأعرض عنهم، أعرض عنهم قولا، قيل لا تعاقبهم، أعرض عنهم لا تعاقبهم، والثاني لا تقبل اعتذارا، قولا، القول الأول لا تعاقبهم، القول الثاني لا تقبل أعذارا، ما تقبلش عذرهم، والصواب الجمع، الصواب والله تعالى الجمع، نجمع بين الأمرين، لا تقبل عذرهم، لماذا؟ ليحذروا، تبقى دائما تحذر منهم المنافقون والعياذ بالله، لا يقبل عذرهم، قل خلاص روح، لا تقبل، لا تقبل عذرهم، زيد ولا تعاقبهم، لئلا يقول الناس إن الناس إن محمدا يقتل أصحابه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع قوم يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، وله أسماءهم يعرفهم بالواحد، يعرفهم بالواحد، ومع ذلك كيف كان يعاملهم معاملة المسلمين. وهذا ما قرره الإمام الشاطبي في الموافقات، وابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا يبينون أنه ينبغي هذا واجب، مش مزية، مش حد مزية، واجب على المسلم إذا علم من إنسان أنه منافق أن يعامله على الظاهر، يعامله على ظاهره. أرجو التنبيه، كلمة منافق المصطلح اليوم عرفتوه، عرفناه خلاص، قلنا العلمانيون، إذا علماني يظهر الإسلام أو يظهر الإسلام عامله على الظاهر، وهذا مهم جدا. بزاف الناس يحبوا يدخلوا في النوايا، بزاف الناس يحبوا يدخلوا في النوايا، يقول لك لكنهم في خلواتهم صريحون، أهمكش خلواتهم أكلهم إلى الله. الآن ماذا أظهروا لك؟ إسلام، عاملهم على الظاهر. أرجو التنبيه لهذا، لأنه كلام أهل العلم، كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، كلام الشاطبي، وكنا ذكرناه في سورة البقرة في التحدث عن المنافقين، أطلنا الحديث عنهم، بينا كيف نعامل هؤلاء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذه العلة منصوص عليها وذكرها الشافعي، قال العلة واضحة، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ لأن لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. كذلك ينبغي علينا الآن أن لا نظهر خلافنا للناس، لئلا يظن الناس بنا سوءا، كانت في البيت الثاني، إخوة في البيت الواحد مثلا، أو في المسجد الواحد، أو في البلد الواحد، تجد تنافر، تجد تباغض، يظهرون هذا للناس، الناس قاعد سمع. في الحقيقة هذا خطأ، لماذا؟ كل الناس سيشكون في دعوتك، خلاص واحد ما يولي يثير في دعوتك، أو يقول لك سبحان الله، أنتم راكم هذا يطعن في ذاك، وذاك يطعن في ذاك، والثالث يطعن في الرابع، والرابع في الخامس، في من نثق إذن؟ أي خلاص طيحوا وقع كمارك، هذا مهم، وهذه كانت آخر نصيحة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال قد يختلف الدعاة بيناتهم، لكن لا تظهروا هذا الخلاف للعوام، لماذا؟ ستذهب الثقة من صدور الناس بكم، خلاص أنتم المثل، فإذا اختلفتم وتنازعتم بهذه الطريقة خلاص، وهذا قد تحقق، لما ظهر الخلاف للعوام خلاص صارت الأمور تجري يعني بما لا تشتهي السفن. فهم صارت الرياح تجري بما تشتهي السفن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلمنا ونحن غافلون. لئلا يقول الناس إن محمدا يتكلم في أصحابه، لئلا يقول الناس إن محمدا يبغض أصحابه، لا لا لا، أنا منافقون. زين زين، هذه برك العلة. لأن لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم منافقا؟ مش كله؟ لئلا يقول الناس يعني مصلحة الدعوة. زين، فين سلم الأمر؟ ذكر الإمام مالك، ما نحن الآن في صدر. قال شو إمام مالك حال فقيه؟ قال ليبين لنا أنه لا يجوز أن نحكم بما نعلم بل بما يظهر لنا. تحكم بما يظهر لك لا بما تعلمه. قد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه منافق ولكن لم يقتله. قال لا يعمل بعلمه ولكن يعمل بالظاهر الذي يبدو له. فمن عالم عالم وليس له ظاهر فينبغي أن يعمل بالظاهر ولا ينبش، ولا ينبش في القلوب. هذا أمر خليه لله. صح، قد يقول أنا أعطينا التعريف. لو كان الأمر غير، لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه كان ما يقتلهمش برد اتقاء. صح، كي ماتوا منافقون كان النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يصلون عليه. زيد، كانوا يورثونه، يورثوهم يعني عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وارث عبد الله بن أبي بن سلول. المنافق رأس منافق واسمه عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول ابنه عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول وارثه لما مات. كيف يورث مسلم كافر؟ قل لا، ما صرح بكفره. لو صرح بكفره ما يجوز. أما ما دام أنه كان يصرح بالإيمان وإن كنا نعلم أنه من أئمة الكفران ينبغي معاملته بالظاهر. وكان المنافقون يتزوجون من المسلمين، هذا هو الظاهر. إنسان يعمل به ولا ينقب عن السرائر. المهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي اعلموا أنهم أعرف. لا، قولان السلف، لا تعاقبهم، لا تعاقبهم ولا تقبل عذرهم. طبعا قبول العذر ربما يهجرهم، ربما، لأنه علاش يجوز هجر المسلم ولا لا؟ لمصلحة، لمصلحة مش المسلم، لمصلحة يجوز، يجوز هجر المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقول الناس إن محمد يهجر أصحابه. لا، الهجر يمكن يعاقب المنافق بالهجر، يمكن يعاقب المنافق بالهجر، يمكن لا تقبل عذرهم فهجرهم. صح، لكن هجرهم هجرا جميلا، هجر جميل الذي لا أذى معه. كش أذى معه؟ هجرتك كش أذى؟ نقلب عليك ناس، نقلب لك غاش، مثلا نضع لك فخاخ، تلقى ماشي تطبق عليك مينا، لا هذا ما بيصير. المهم هيك ربما يصل الأمر إلى أن صح. فانتبهوا جيدا الآيات هذه. فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. بعدين قالوا وعظهم، عظهم. قال الوعظ هنا بمعنى التخويف، لكن في السر، ولا في السر والخلاء. الوعظ بمعنى التخويف مفهومة، موعظة مش معناتها تخويف وترهيب. ويمكن تكون ترغيب، لكن المنافقين هنا وش يستحقوا؟ يستحقوا الترهيب، التخويف. خوفهم بحال التحاكم الى الطاغوت، خوفهم. لكن من جاب السلف؟ خوفهم في السر. استغفر الله، ايش قلت لكم انا؟ في السر، لا، خوفهم في العلن، في العلن، خوفهم في العلن امام الناس، دير لهم موعظه امام الناس. قال تعالوا، حكم شرعي، لا لا، احكام شرعيه، اجلسا او جماعه تحكموا الى الطاغوت، اجلسوا وبدأ ذكرهم بشؤم التحاكم الى الطاغوت امام الملأ. صح، منين جابوها هذا؟ تعرف منين جابوها الآية اللي بعدها؟ وقل لهم في انفسهم قولا بالغا، يعني انت عظهم وخوفهم امام الملأ. اما الزجر وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي زاجرا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا زاجرا في أنفسهم. هذا في السر والخلاء. إذن أعيد، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين بعد الإعراض أعرض عنه، أمره بأمرين، شو الأولاني؟ عظهم، الوعظ تخويف أمام المال ليكون أقوى من الحجة. ثانيا أمره أيضا بأن يقول لهم في أنفسهم أي في سرهم قولا بليغا، قولا بليغا أي زاجرا. شوف الأدب، شوف الأدب الذي يؤدب به الله عز وجل نبي يونس، الموعظة التخويف وهذه الأشياء الموعظة قال الله، هذا أمام المال. أما الزجر وش تكون وحده، وحده ليكون أنفع، لأن الإنسان إذا زجرته وحدك يكون أنفع، تزجره أمام الناس ربما نفر منك، نفر منك. إذا قال العلماء عظهم أي خوفهم في الملأ ليكون أكثر إقامة للحجة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي أزجرهم بأبلغ الزجر، أزجرهم يعني بأبلغ الزجر. سنرى ماذا يمكن أن يقال، ماذا تقول له كي حبت الزجر، سنرى. أزجرهم بأبلغ الزجر في السر والخلاء. طبعا البليغ من البلاغة، والبلاغة هي البلاغة هي الانتهاء إلى غاية الشيء، الانتهاء إلى غاية الشيء، ومتى بلغ الشيء غايته قلنا بليغ. ومنه قول الله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، حكمة زاجرة، زاجر فما تغني النذر. هذا مثل بليغ أي زاجر، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم. صح. قال الحسن، الحسن والله أحيانا عنده كلام طيب، خاصة في أمور مطلقة، يعطيك أمثلة طيبة. فمثلا الإنسان الذي يصطاد، الإنسان الذي يصيد وهو محرم، ليصيده وهو محرم، هذا عليه جزاء، عليه فدية. لو كان يعود ومن عاد فينتقم الله منه، فمن العلماء من قال يزيد جزاء، منهم من قال يزيد جزاء أخذ. حسن البصري قال لا، يؤتى به ويقال له اذهب ينتقم الله منك. أنا أظن أن هذا أخف، هذا الحكم، جيبه اذهب ينتقم الله. حسن البصري هنا ماذا قال؟ قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قال أن يقول لهم، أن يقول لهم رحمه الله تعالى، قل لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتم. أيها المنافقون، وحده معه، لو أظهرت ما في قلبك تقتل. ثاني تخوف، يعني تبين له أمرين، أنني أعلم بأنك منافق، ثانيا وأن حكمك القتل لو أظهرت، إن أظهرت ما في قلبك قتلت. هذا معنى الآية، لاحظ قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أي المنافقين وما أنزل من قبلك أي اليهود، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت عقب بالإرادة عن الفعل للدلال على عظم هذا الأمر، وقد أمروا أن يكفروا به، وعلامة الكفر به عدم التحاكم إليه والتبرؤ منه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مستمرا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدق، قلنا هذا الفارق بين المؤمنين والمنافق، يصدون يعرضون عنك إعراضا، فكيف حالهم وكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا باين، قلنا الذل الذي يقع والقوة تذهب والبأس بينهم شديد بما قدمت أيديهم بنفاق واستهزاء وردهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا صوابا وتوفيقا بين القلوب بين اليهود والمسلمين والمشركين. أولئك الذين يعلم الله في قلوبهم أي اعلموا أنهم منافقون، فأعرض عنهم، أعرض عنهم أي لا تعاقبهم ولا تقبل عذرهم، اجمع بينهم وعظهم، عظهم في الملأ خوفهم، وقل لهم لأنفسهم أي في السر قولا بليغا زاجرا مثل إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتم. ثم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سبحانه. تتحاكم من الطاغوت، فلماذا أرسلنا الرسول إذن؟ فهو الفارق دائما شوف الفارق، لماذا أرسل الرسول؟ لماذا جاء الإسلام؟ ليميزنا عن الجاهلية. الجاهلية أهم خصائصها التحاكم إلى الطاغوت، ومن أهم خصائص الإسلام أنه يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال وما أرسلنا من رسول، من هنا زائدة للتوحيد. وكان قال وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله، ما يكفي المعنى صحيح، لكن قال وما أرسلنا من، هذه زائدة للتوكيد. الحمد لله الشرطان متوفران، أولا سبقت بنفي ودخلت على نكرة، لأن من لا تزاد إلا بهذين الشرطين تكيد باستغراق. ما شفت يدخل الإنسان ما جاء أحد، أبلغ منه لو تقول ما جاء من أحد، شو لي أبلغ لي فيها من، هذه زائد. ما جاء أحد ربما ننطلع نقول كاين واحد يشوف زوج سميهم، زوج سميهم يعني حضور صح ولا لا، زوج يعني يقدر الإنسان ينفي اثنين، لكن لما تقول ما جاء من أحد هذا أنك استغرقت النفي جميعا. إلا ليطاع فيما أمر ونهى عنه، لابد أن يطاع الرسول فيما أمر ونهى عنه. إلا ليطاع بإذن الله، أي بإرادة الله، بإرادة الله، بإذن إرادة الله وبعلم الله. كما نقول لنا استأذن، إيش معنى استأذن؟ إيش معنى استعلم؟ خلاص في اللغة العربية الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام، والإذن هو العلم، واستأذن أي استعلم. هم أذن في الناس بالحج، أي أعلم في أعلم الناس بالحج صح، بإذن الله أي بإرادة بعلم الله، وعلم الله يقتضي إرادته، أي بعلم الله وإرادته صح. نعم مشيئة، طبعا مشيئة الله عز وجل، أن إلا ليطاع بإرادة الله زد وبعلم الله. الآن لماذا قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله؟ كأنه يشير لك أمرين، أي المراد ما أرسلنا من رسول إلا ونحن نريد أن يطاع، ما أرسلنا من رسول إلا ونحن نريد أن يطاع، يعني هذا أرسلت الرسول بشر أنا أريد أن يطاع. ثانيا أن طاعته من طاعته، أن طاعته من طاعته بإرادته، أنا أريد أن أطاع به، طيعه طيعه. فهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله هنالك انتبه. ولو أنه، شوف الله كيف يرغب العباد، ولو أنه إذ ظلموا أنفسهم، إذ معنى متى حين، ولو أنهم إذ ظلموا أي حين ظلموا أنفسهم جاءوك، هذه الآية من أرجى الآيات الحقيقة، آية فيها تودد من الله تعالى للعباد، كقول الله تعالى سبحان الله، يعني الإنسان يتعجب، ما تعجبش يعني من ساعة رحمة الله، لأنه أخبر بأن رحمة، لكن الإنسان يتعجب من قنوط الإنسان، كيف يقنط الإنسان أحيانا، فربما يقنط شيء مهما ارتكبت من ذلك، توب إلى الله يتوب عليك، توب توبة صادقة خلاص، هذا من تلبيس إبليس، إبليس وش يقول؟ زعما انت اللي تعارف وبدا درت كذا غير راه غير نزع هذه اللحيه ونحي القميص وحبسات الصلاه تاعك هاك غش، لا ما تلبيس تلبيس، بالعكس فعلت هذا الامر ارجع الى الله تعالى، لا تزال اقول توبه. لاحظ قول الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، كاين عقاب اكثر من هذا؟ في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، خلاص يعني انا نظن بلي ما فيش عقاب، ما فيش إنسان استحق العقاب كالمنافقين. بعدين مباشرة سبحانه وتعالى بعد نحكم عليه بهذا الحكم يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابهم؟ احنا مش معها ربي سبحانه لكم ما حبيها الذب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. إذن هذه الآية فيها رجاء رجاء لرحمة الله تعالى. كذلك هنا يقول الله عز وجل ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم شوف تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به واستهزأوا بدين الله وجاءوا يجادلون ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله قالوا استغفروا الله من ذنبهم واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لو أن هؤلاء الذين أعرضوا عن التحاكم إلى الله والرسول وتحاكموا إلى الطاغوت جاءوك بعد ذلك تائبين من ذنبهم منتهين عن غيهم مستغفرين ربهم وسائلين نبيهم أن يستغفر الله لهم كان قالوا هذا الشيء لغفر الله له وتاب عليه وكان جاءوا مرتبة. ولكنهم ماذا فعلوا؟ جاءوا يجادلون عن باطلهم وينافحون عن غيهم. ماذا قالوا؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نريد الإحسان نريد الإصلاح لكن لم يأتوا مستغفرين بل أتوا مجادلين. لكن هنا لنا وقت طبعا كله شكل آية كيف ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول جاءوك ما معنى جاءوك؟ جاءوك هذا حكم خاص بحياة الرسول بزمن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إليه وتسأله هو تقول استغفر لي الله تستغفر الله وتأتي إليه تقول يا رسول الله استغفر لي الله. هذا غير في زمني صلى الله عليه وسلم وهو حي. وهذا بدليل يعني الخصوصية هذه بدليل فعل الصحابة رضي الله تعالى ما سمعنا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس به وأعلم الناس بالشرع أنه ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر وقال يا رسول الله استغفر لي الله. ما فعل هذا أحد كاشف. وهذا ما حققه طبعا الذي أطال في تحقيق هذه المسألة الإمام تلميذ شيخ الإسلام تيمية ابن عبد الهادي في الصارم الممكن في الرد على السبط يعني ده كتاب طيب من أعجب الكتب يعني. وكذلك إمام صديق حسن خان صديق على كتابه المعروف في التفسير فتح البيان فتح البيان حقق هذه المسألة في هذه الآية المجيء خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس غريبا مثله قوله إخوة يوسف لأبيهم يعقوب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا مش قالوا له استغفر لنا ذنوبنا لأن الإنسان منيح يعني يطلب من الإنسان الصالح أحيانا الإنسان الصالح أن يدعو له يدخل ادعو لنا بالمغفرة هذا يستغفر لنا الله ما في مغفرين كل واحد يدعي لنا فاحنا شنو ادعو لنا اشتيكي ولا هذا وجده ادعو لنا بالمغفرة ادعي لنا بالمغفرة جزاك الله خير أنتم إن شاء الله أهل الصلاح ادعو لنا بالمغفرة لأنك تعرف نفسك أنك مقصر كذا عليش استغفر لنا ذنوبنا صح. هل فعله أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو حي وقالوا استغفر لنا؟ نعم تعرفوا الحديث في الصحيحين من حديث العباس هو حديث طويل جدا حديث حفصة وعائشة لما تظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لما تظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العسل وغيره فجاء ابن العباس سأل عمر بن الخطاب قال من هما هاتان المرأتان شكون؟ فقال اجلس وحدثه بالحديث من أوله إلى آخره. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غاضب ذاك اليوم فقال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما تبسم علمت أنه راض تبسم عرفت أنه راض لباس معه. قال فرفعت بصري شوف منيح فرفعت بصري في بيته صلى الله عليه وسلم فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر شيء يجلب الأبصار إلا أهبة ثلاثة الإهاب، الأهبة جمع إهاب هو الجلد المذبوح، الجلد المذبوح كتدبغوه يسمى الإهاب، أو قبل الدباغ، قبل الدباغ يسمى إهاب، بعد الدباغ يسمى الأديم. عنده ثلث إهاب. النبي صلى الله عليه وسلم عندك بيته ليس فيه شيء، ليس فيه شيء يعني يأخذ بالأبصار، وفيه شيء تشمئز له الأبصار. قالك إلا جلود ثلاثة ما زال ما تبغدش. شو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو من ادعو الله فليوسع على أمتك، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. دعينا شوف فارس والروم في مليون، شوفوا واقع تانا، شوف واقع تانا مش هذا فارس والروم وسع عليهم، الأمة تانا ما يش موسع عليها. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، يبدو نعيم في هذه الحياة الدنيا، وإحنا مسلمون إن شاء الله نسأل الله نقول منهم تعيش حياة تتعب في هذه الدنيا لكن ترتاح في جنة عرض السماوات والأرض، أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي، استغفر الله. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي، يعني جزء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي استغفر لي. ومما يدل على ما نقول أن هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على بطلان مذهب الصوفية المتصوفة الذين طبعا أنتم الآن ربما في بيئة سلمت من كثير الخرافات هذه، لكن اذهبوا إلى الشرق إلى الغرب إلى الجنوب ترون العجب، قارون العجب العجاب، ما زالوا يعتقدون العصمة في الشيوخ وأنهم يعلمون الغيب ولم يفعلون هذا، وأنه يجوز الذهاب، اذهب إلى الحج، اذهب إلى العمرة، ترى الناس وهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستغيثون به لولا الهيئة عن أمر المعروف عن المنكر التي تصدهم عن ذلك. شيء رهيب كيف عششت هذه الخرافات في قلوب المسلمين، إما لجهل أو أقارب صححوها وفي الحقيقة ضعيفة. قلنا مما يدل على صحة ما نقول أن هذا خاص لا يجوز الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقول له استغفر لي، أن عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام ماذا يقول يوم القيامة؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. صح ولا لا؟ يعني أنا لا أفعل شيئا، ما أقدرش أستغفر لهم، يعني قادرين يجي يستغفرون، وأنت على كل شيء شهيد. أخرج البخاري ومسلم إذا ما رد أقوام من أمة هذا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الحوض؟ إذا ردوا عن الحوض ماذا يقول؟ أصحابي أصحابي ماذا يقال له؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول فأقول ما قاله العبد الصالح، يقصد عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لاحظ يعني ما أستطيع أن أفعل شيء، ما أستطيع، لا أعلم ما تفعلون. وإن هناك أثرا شاع وذاع في كتب التفسير ولم يسلم منها كتاب إلا القليل القليل، حتى للأسف حتى تفسير ابن كثير رحمه الله معروف بالتحقيق والتدقيق وقع في إيراد هذا الأثر وهو في الحقيقة لا يصح. هذا الأثر ذكره البيهقي في شعب الإيمان، ومن مؤلفين أيضا أبو نصر الصفار عنده كتاب اسمه الشمائل، عندكم بيهقي في شعب الإيمان، وأبو نصر الصفار في كتابه الشمائل. هذه الحكاية مشهورة، ولو ذهبت إلى الشام وإلى مصر يعني عندهم مشهورة كحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني اللي ما عرفهاش مشكوك فيها يعني. عندهم هكذا. فما هو هذا الأثر؟ شاع وذاع فيه اسمه قصة العتبي المشهورة، العتبي. قال هذا العتبي من هذا العتبي؟ الله ما أدري. وما هذا مروي العتبي. فقال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول أي بدأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظم قاع قاع الأرض يا خير من دفنت بالقاع أعظمه العظام يعني فطاب من طيبهن القاع والأكل فطاب من طيبهن من طيب العظام طاب القاع الأرض والأكل النبات والهضاب الأكل العظام نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي فقال العتبي فغلبتني عيني تات عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي ما أرجع عتبي ها كأني وكان يكذب كذبة على الأيام أنا روح لأن روحي يحكيها جزما يقولي ضرب بلك أنت كنت معه في كذبة وقالك بلك أنا كذبة يقولي داوس يقول لك أنا وقلت الكذبة لك يمشي الأمة يصير خلاص أنا صح قالوا يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له هذا في المنام هذا أثر هذا للأسف كنا ذكره ابن كثير وحقيقة دون أن ساكتا عنه يعني ساكتا عنه اسكت عنه ما قال صحيح ما قال ضعيف فروض أن يبين لكن جل من لا يخطئ جل من لا يغلط ما يغلط كاش ما تزلش هذا القلم تاعو يغفل وعليه هذا الأطلب ملاحظات الأولى طبعا مش نختم المجلس المفروض نختم المجلس أولا لا يدرى من هذا العتاب فهو مجهول ما كان ما عندنا شكون هذا العتبي الله هل يجوز الأخذ بحديث عن مجهول لا يجوز لذلك قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة الجزء السادس ويتكلم على هذا الحديث في الجزء السادس قال إسناده ضعيف مظلم الشيء الثاني الذي يلاحظ على هذا والآخر إن الرؤى والأحلام لا ينبني عليها حكم شرعي فكيف بحكم غيبي لا الرؤية ينبني عليها حكم شرعي وحكم غيبي باب أولى ثالثا أن فعل الصحابة لم يجري على ذلك ما سمعنا بصحابي قد فعل هذا لو كان خيرا لسبقنا إليه فالإنسان لا يلتفت إلى هذا الأثر بل يكتفي بأن استغفر الله تبارك وتعالى وليس بيننا وبين الله وساطة إلا العمل الصالح والإخلاص نسأل الله تعالى القبول قول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه الله ذكر الله استغفر إليك قال هل يعد التحاكم إلى المحاكم الحالية تحاكم للطاغوت كأن يشتكي بسارق وخذ ماله ليسترد حقه رغم أنه يعلم أن الحكم لن يكون على وفق الشرع طبعا هو المفروض هذا أمر لا تتحاكم إلا إذا كنت تعلم شيخكم بالله ورسوله أما ترفع دعوة وأنت تعلم أن الحكم تكون خلاف كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز التحاكم و نحن ندفع فاتورة في الدنيا من تضيع الشريعة ضع لك حقك شو بدك ضع ما هو أعظم من مالك ضع الجهاد في سبيل الله وفتح كثير من البلدان ونصرة المؤمنين في كل مكان ضع ما تقدرش ما كاش خليفة ما كاش يعني تاك فتوح ما كاش ضع ما هو أعظم. لكن العلماء رحمه الله تعالى يضعون ضوابط في هذا. كلك إذا كان أن تقيم عليها الدعوة لا لأجل أن تتحاكم ولكن لأجل رضعه لكي يرضع، فالمفروض هو تقطع يده. إذا عجزنا عن قطع اليد على الأقل يحبس، على الأقل يحبس، هذا فلا بأس به. لماذا؟ لأن هذا الحكم في الحقيقة هذا الحكم شاعوذ، لو تسكت خلاص يستفحل الأمر عنه بش يغير. لا لا لا يؤمر، يرفع الأمر إلى السلطات. شوف ده أمر منكر، يعني شوف شغله. إذا شوف اسمع بواحد يبيع زطلات، اسمع بواحد يسرق، اسمع بواحد فتح بيت دار، بلغ عنه، بلغ عنه. لماذا؟ أعطيك مثال. تخيل أنت نفسك الآن في بلاد الكفر، عايش في إسبانيا، عايش في فرنسا، ألا ترفع هذا الأمر المنكر إلى سلطتهم ليرضعوه؟ مهما كان المهم أنت تزيل هذا المنكر. أنت تعلم أنهم لن يحكموا بشيء أعظم من حكم الله، يعني أيش حيقتلوه؟ صار لا مكاحب. القانون يقول من سرق يقتل، هنا حرام عليك تبنى أن علاش هذا حكم يخالف أصلا كتاب الله، لكن هذا يحبسوه دون فلا بأس. ماذا؟ ما لا يدركه كله لا يدركه جله، ما لا يدركه جله ما لا يدركه جله، ما لا يدركه كله لا يدركه جله، على الأقل تأتي بشيء يردعه يردعه. ماذا كنت تعلم أنهم سيحكمون بشيء يناقض كتاب الله سنة النبي؟ هنا الإنسان يحذر، يحذر بزاف. فمثلا واحد قتل مخطئا، قتل مخطئا مخطئ فسجن، انت هنا تحاول قدر الإمكان كيف تخرجه من هذا السجن. ماذا؟ لأنهم سيحكمون عليه بحكم يخالف، لأن القتل خطأ. هل يحبس؟ لا يحبس، قتل خطأ لا يحبس في الشرع، فكيف تروح تبلغ عنه؟ لا، وتحاول كيف تخرجه، لأنه راح يحكموا عليه بحكم مخالف لكتاب الله سبحانه. واحد قتل عمدا حكمه هو شنو؟ القتل. ما تقولش ما بلغش عنه لأنه ما يحكموا عليه بالسجن فقط، لا، أنا بلغ عنه. لماذا؟ احنا ما قدرناش نوصله إلى الأحسن فنعمل الحسن، صح ولا لا؟ لابد يضع ضابط. متى خالف الحكم قانوني هذا حكم الله أصلا رأسا فلا تبلغ ولا ترفع الأمر. أما إذا كان، أما إذا كان الحكم هذا لا يخالف ولكنه أدنى من حكم الأدنى، شيء أعلى أدنى فلا بأس. ما قلش لبش عليه ما غالب، لماذا الرضع لابد؟ وإلا لماذا السلطان؟ وقلنا إطاعة السلطان كي يرضع الناس، يرضعهم عن هذا الفعل. المهم هذا مثلا أخ يسأل أخذ منه ماله، إذا علم أنه مش حيقتلوه إنما يحبسوه فيرفع الأمر ليرضع على الأقل نارنا المحنة، واحد يدفع المحنة بقدر الإمكان. عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام. شو ندبر عليك؟ ما حكم التجارة في لعب الأطفال خاصة التي على مخلوق في روح كالدمى؟ طبعا هو الدمى هذه والله تعالى عنه، الأصل في الدمى أنها تجوز لمن الأطفال. لقد ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى فوجد تلعب بحصان له جناح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عجبا حصان فرس له جناح، فقالت له يا رسول الله أولم تستعلم أن داود كان له فرس له جناح؟ وصح داود عليه السلام سليمان كان له أحصنة لها جناح طير، ربي سبحانه وتعالى الجن وما تعرفش ده مخص واش تنكر قدرة الله؟ المهم اتفقنا اتفقنا. فهنا استنبط اهل العلم ان يجوز، يجوز اتخاذ دمية، لكن شوف الغرض شو هو. الغرض ان الطفلة الصغيرة الجارية الصغيرة اذا اعطيتها مثل الدمية فانها ستتعلم كيف التربية من صغارها. عباك يمكن تحكم الدمية وش ديرها؟ تلبس لها صح، تغسل لها، تربحها ولا يعني عندك ولد بنتك من صغرين أقول إيه تربع بوبية مش ما تربع بوبية، هذا واقع. لكن هي تتربى على ماذا؟ تتربى على التربية وعلى المسؤولية لتاع الإنجاب وهذه الأشياء. لا بأس بذلك، لا بأس، فيه غرض شرعي. لكن الآن العلماء مؤخرا شافوا الدمى هذه فيها مبالغة، صارت تشبه مش المخلوق، تشبه المخلوق يعني 100%. فقالوا توسعوا فيها شوية، توسعوا فيها، توسعوا يعني صارت يعني خص غير يعني تنفخ فيها الروح. ذلك الإنسان ما يتوسعش، يشتري دمية لكن مش يعني لك 200,000 هذا خطرت تعجب. يعني مرة أنا جابوا لي واحدة البنت تاعي سبحان الله عن بلدك يا بنتي، والله والله العظيم عن بلدك يا بنتي، فإيه عن بلدك يا بنتي يعني عاد كبيرة هكذا شعرها أرض مطلوب صح صح الله.